بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: فصل. والشروط في البيع ضربان: صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن، وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا، أو مشتري نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، وإن جمع بين شرطين بطل البيع، وفاسده يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره، أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. والشروط في البيع ضربان. الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة هو العلامة. قال الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما شرعا فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، كالطهارة بالنسبة للصلاة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة، لأنه قد يتطهر ولا يصلي. والمراد بالشروط هنا، يعني في البيع، أن إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه غرض صحيح، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد، انتبه، بسبب العقد ما له فيه غرض صحيح. واعلم أن هناك فرقا بين ما تقدم من شروط البيع وما في هذا الباب من الشروط في البيع. سبق لنا في الباب السابق شروط البيع، وهنا المؤلف قال الشروط في البيع، والفرق بينهما من وجوه. أولا، أن شروط البيع من وضع الشارع، شروط البيع من وضع الشارع، وأما الشروط في البيع فمن وضع المتعاقدين. وإن شئنا أن نجعل العبارة أعم، شروط البيع، ونقول هناك فرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء، لأنه سيأتي أيضا في النكاح وفي غير العقد. هناك فرق بين الشروط، شروط الشيء والشروط في الشيء. الفرق الأول أن شروط الشيء من وضع الشارع، والشروط في الشيء من وضع المتعاقدين. ثانيا، أن شروط الشيء يتوقف عليها الصحة، والشروط في الشيء يتوقف عليها اللزوم. الأول شروط الشيء من وضع الشارع، والشروط في الشيء من وضع المتعاقدين. مما مر بنا شروط الشيء أن يكون البيع معلوما، من الذي اشترط العلم؟ الشارع نهى عن بيع الغرض. الشروط في الشيء من المتعاقدين، يعني أن أحد المتعاقدين يشترط على الآخر: بعتك بشرط كذا. الفرق الثاني أن شروط الشيء تتوقف عليها الصحة، بمعنى أنه لو فقد شرط من شروط البيع لم يصح. والشروط في الشيء يتوقف عليها اللزوم، بمعنى أنه يصح العقد، يصح العقد إذا رضي من له الشرط أو الحق. إذن الشروط في الشيء يتوقف عليها اللزوم، فإذا مثلا رضي من له الحق البيع يكون صحيحا. الثالث، أن شروط الشيء لا يجوز إسقاطها، ثابتة سواء شرطت أم لم تشترط. والشروط في الشيء يجوز إسقاطها، إما ابتداء وإما بعد ثبوتها. ومعنى ذلك أن شروط الشيء لابد أن توجد، نعم شروط الشيء لابد أن توجد، فلا يجوز إسقاطها. فمثلا لا يجوز أن يقول أنت بايعنا وأنت على أن، ولو كان في جهالة، ولو كان في كذا، لا يجوز. أما الشروط في الشيء فيجوز إسقاطها، إما ابتداء بأن يبيع بيعا ليس فيه شرط، وإما بعد الشرط. فمثلا يبيعه بيعا ويشترط ثم يقول أسقطت الشرط، أسقطت الشرط. واضح الآن؟ طيب، هذه كم؟ ثلاثة. طيب، أيضا من الفروق بين الشروط في الشيء وشروط الشيء، ونحن أدخلنا بعضها في بعض، يعني هي حق تقريبا خمسة أدخلنا بعضها في بعض، لكن هي مشكلة. إذن نلخص عن ما تقدم: شروط الشيء من وضع الشارع، والشروط في الشيء من وضع المتعاقدين. ثانيا، شروط الشيء ثابتة شرطت أم لا، والشروط في الشيء لا تثبت إلا بشرط. ثالثا، شروط الشيء يتوقف عليها الصحة، والشروط في الشيء يتوقف عليها اللزوم، توقف عليها اللزوم. طيب، أيضا شروط الشيء ثابتة لا يجوز إسقاطها بحال ولو تراضيا، وأما الشروط في الشيء فيجوز إسقاطها. طيب، هذه كم؟ أربعة. هناك أشياء بس يعني ربما تدخل في تفاصيل ما سبق. يقول المؤلف رحمه الله: والشروط في البيع ضربان، يعني نوعان، صحيح صحيح. والصحيح يقول: صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن. الشرط الصحيح ما وافق مقتضى العقد، الشرط الصحيح ما كان موافقا لمقتضى العقد. وغير الصحيح هو الفاسد، ما كان منافيا لمقتضى العقد. وذلك أن الشروط على ثلاثة أقسام: قسم يقتضيه العقد بحيث يثبت بلا شرط، وقسم يقتضيه العقد بحيث لا يثبت إلا بشرط، وقسم لا يقتضيه العقد بمعنى أنه يكون منافيا للعقد. انتبه، نقول الشروط من حيث الأصل ثلاثة أقسام. ما هي؟ نضرب أمثلة حتى تتضح لكم، ثم نبين. لو باعه قال: بعتك هذه السيارة بشرط أن يكون الثمن حالا، هذا الشرط لو لم يذكر لثبت، ذكره مجرد توكيد فقط، ذكره مجرد توكيد. واضح؟ طيب، لو قال: بعتك هذه السيارة بشرط أن تحملها إلى بيتي، أو بعتك هذه البضاعة بشرط أن تنقلها إلى دكاني، هذا الشرط لو لم يشترط لم يثبت، لكن هل ينافي مقتضى العقد؟ لا، لا ينافي مقتضى العقد. طيب، قال: بعتك هذه السلعة بشرط ألا تبيعها، وألا تنتفع بها، وألا تهبها، وألا وألا، نقول هذا الشرط منافي لمقتضى العقد. إذن الشروط بالنسبة للعقد على ذات أقسام: قسم يقتضيه العقد ولو لم يشترط فذكره مجرد توكيد، وقسم لا يقتضيه العقد إلا بشرط، وقسم يكون منافيا لمقتضى العقد وهو الشرط الفاسد كما سيأتينا. يقول المؤلف رحمه الله: في البيع ضربان، صحيح كشرط رهن، هذا يثبت بدون شرط ولا بشرط؟ بشرط، يعني هذا موافق لمقتضى العقد، يوافق مقتضى العقد ولا ينافيه. قال: كشرط رهن بالثمن، مثال ذلك: قلت بعتك هذه السيارة بمئة ألف مؤجل إلى سنة بشرط أن تحضر رهنا أو كفيلا أو ضامنا، هذا الشرط صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لأنه لا ينافي مقتضى العقد، ولأن العاقد له غرض صحيح باشتراطه، لأنه يريد التوثق لحقه، التوثق لحقه. واضح ولا؟ طيب، قال المشتري: قلت بعتك هذه السيارة بمئة ألف، فقلت بشرط أن يكون الثمن مؤجلا. شوف، لو لم تقول أن يكون الثمن مؤجلا كان الثمن حالا، هذا الشرط أيضا جرد صحيح. اشتريت منك هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا، أو بشرط أن يكون خياطا ونحو ذلك، هذا الشرط أيضا صحيح، شرط صحيح، لأنه لا ينافي مقتضى العقد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسخن الدار شهرا، ومشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. نعم، إذا شرط البائع نفعا معلوما في مبيع فإنه يصح، مثل أن يقول بعتك بيتي بشرط أن أسكنه شهرا، بعتك سيارتي بشرط أن أستعملها أسبوعا. هنا اشترط البائع نفعا معلوما ولا غير معلوم؟ معلوما، في المبيع أو في غير المبيع؟ في المبيع. إذن لابد من المحترزات. أول شيء اشتراط بائع نفعا لابد أن يكون النفع مباحا، احترازا مما لو شرط نفعا محرما، مثل لو باعه أمة قال واشترط عليه أن يطأها، هذا نفع لكنه ايش محرم. طيب معلوما احترازا من المجهول، كما لو قال بعتك بيتي بشرط أن أسكنه إلى متى؟ ها؟ مجهول. طيب لو قال بعتك بيتي بشرط أن أسكنه إلى أن أجد بيتا، أيضا مجهول، لا يعلم، قد يجد البيت في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين. طيب لو قال بعتك بيتي بشرط أن أسكنه إلى أن أجد بيتا خلال شهر، ما لم يتجاوز شهر، نقول هذا يصح على القول الراجح، سيصح، لأن هذا الأمر له غاية معلومة. طيب في مبيع، شوف اشتراط نفع في مبيع، احترازا مما لو قال بعتك بيتي بشرط أن أستعمل سيارتك لمدة أسبوع، النفع هنا في المبيع لا في غير المبيع، في غير المبيع، بعتك بيتي ب100,000 بشرط أن تخدم عندي مدة أسبوع، أيضا النفع هنا في غير مبيع، لا بد أن يكون النفع في مبيع، وهذا معنى قولي فيما سبق بسبب العقد. طيب كسكن الدار شهرا ونحوه، وكما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه اشترط حملانه إلى المدينة. يقول المؤلف ومشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره. الشرط قد يكون من البائع وقد يكون من المشتري، فشرط البائع كما سبق وشرط المشتري مثل أن يقول اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تحمله، اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تكسره، والمؤلف لاحظ قال أو ولم يقل وتكسيره، لأنه إذا شرط حمل حطب وتكسيره صار جامعا بين الشرطين، والجمع بين الشرطين عندهم لا يصح. يقول هذا قال ومشتري نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره. طيب قال اشتريت منك هذا الثوب بشرط أن تفصله، يصح؟ نعم. اشتريت منك هذا الثوب بشرط أن تخيطه، يصح. اشتريت منك هذا الثوب بشرط أن تفصله وتخيطه، لا يصح. ما الفرق بين التفصيل والخياط يا إخوان؟ يفصل الثوب عندنا، يفصل الثوب يعني يخيط، لا، التفصيل تقطيع القماش، قماش الآن إذا قطع وضع الأكمام وضع هيئة الثوب بدون خيوط هذا يسمى تفصيل، الخياطة واضح. إذن يقول المؤلف لا يصح، ولهذا قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع. جمع بين شرطين، وظاهره ولو كان صحيحين فإنه لا يصح. وقول المؤلف رحمه الله وإن جمع بين شرطين، ولا وإن جمع بين شرطين؟ أيهم؟ إذا قل وإن جمع بين شرطين بطل البيع، أو المراد وإن جمع بين شرطين بطل البيع؟ فرق. إذا قلنا إن جمع بين شرطين بطل البيع، يعني إن جمع أحد العاقدين بين شرطين بطل البيع. فمثلا قلت لك بعتك هذا، اشتريت منك هذا الثوب بشرط أن تفصله وتخيطه، جمعت بين شرطين يبطل البيع. وإن قلنا جمع بين الشرطين بطل البيع، يعني جمع في العقد ولو كان من البائع شرط ومن المشتري شرط، مثل أن يقول اشتريت منك هذا الحطب بهذا الثوب، سأل عنده قطعة من القماش وآخر عنده حطب، فقال اشتريت منك هذا الحطب بهذا الثوب، يعني بهذا قطعة من القماش، فقال أحدهما بشرط أن تكسر الحطب، وقال الآخر بشرط أن تفصل الثوب، جمع بين شرطين. هل هذا مراد أو المراد من أحد المتعاقدين؟ نقول الأول مرادهم رحمه الله، وإن جمع بين شرطين بطل البيع، يعني إن جمع أحد المتعاقدين. أما لو اشتمل العقد على شرطين من أحدهما، يعني ما البائع شرط ومن المشتري شرط، فهذان الشرطان لا يبطلان البيع. اتضح الآن؟ إذن قول المؤلف وإن جمع بين شرطين، يعني وإن جمع أحد المتعاقدين بين شرطين. وأما إذا جمع العقد، وأما إذا جمع العقد شرطين منهما فالبيع صحيح، البيع صحيح. واضح؟ إذا نقول إن جمع بين شرطين، يعني إن جمع أحد المتعاقدين بين شرطين، مثل اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن إيش؟ تحمله وتكسره، شرطا. اشتريت منك هذا الثوب بشرط أن تفصله وأن تخيط، لا يصح. أما لو كان شرطان من المتعاقدين بحيث اشترط كل منهما شرطا فالعقد صحيح، مثل أن يقول بعتك هذا الحطب، اشتريت منك هذا الثوب بهذا الحطب، فقال أحدهما المشتري بشرط أن تفصل الثوب، وقال الآخر الذي آل إليه الحطب بشرط أن تكسره، العقد هنا صحيح. طيب، إن جمع بين الشرطين بطل البيع. الدليل على هذه المسألة، قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، فهذا يدل على أن العقد متى اشتمل على شرطين فإنه يكون فاسدا، والمراد من أحد المتعاقدين. واضح ولا لا؟ لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، والمشتري إذا قال بشرط كذا وكذا فقد جمع بين شرطين فلا يصح البيع، وهذا ظاهر من حيث الحديث. وقال بعض أهل العلم رحمه الله إن الجمع بين الشرطين صحيح، الجمع بين الشرطين والثلاثة والأربعة والعشرة صحيح. أولا لأنه ليس هناك، أولا أن الأصل في العقود والشروط الصحة، فالأصل في جميع العقود الصحة، وليس هناك نص يدل على النهي على النهي عن الجمع بين الشرطين. والمراد يعني ووجه الحديث، قالوا المراد بقوله ولا شرطان في البيع، المراد بالشرطين الشرطان اللذان يتضمنان محذورا شرعيا، محذورا شرعيا، ففي هذه الحال ايش؟ لا يصح. كما لو قال بعتك بشرط ان تقرضني مثلا، هذا الشرط لا يصح، لانه يكون قرضا جرى ايش؟ جرى منفعة. إذن المراد بالشرطين في الحديث ما ورد النهي عنهما، المراد بالشرطين الشرطان اللذان يتضمنان محذورا شرعيا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الأمثلة. وأما إذا اشترط أحد المتعاقدين على الآخر أكثر من شرط وكانت هذه الشروط صحيحة فإن العقد صحيح ويجب الوفاء بهذا الشرط بعموم قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد ويشمل وصف العقد والشروط من أوصاف العقود، والشروط من أوصاف العقود. إذن نقول خلاصة المسألة، المذهب أن الجمع بين الشرطين من أحد المتعاقدين أنه لا يصح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، وهذا قد جمع بين الشرطين فلا يصح. وقال بعض أهل العلم إنه يصح الجمع بين الشرطين والثلاثة ما لم يكن فيهما محذور شرعي، والدليل على ذلك أولا أن الأصل في جميع المعاملات والشروط الأصل فيها الصحة، وثانيا أنه ليس هناك دليل على المنع عن الجمع بين الشرطين. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ولا شرطان في بيع، فالمراد بالشرطين الشرطان اللذان يتضمنان محذورا شرعيا، إذا جمع بين شرطين يتضمن محذورا شرعيا ففي هذا الحال لا يصح. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وفاسد يبطله، هذا الضرب الثاني، وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض أو غيره. إذا اشترط أحدهما على الآخر عقدا آخر مثل أن يقول بعتك هذه السيارة أتبيعني سيارتك وتبعتك سيارتي بشرط أن تقرضني، بعتك سيارتي بشرط أن تبيعني بيتك، واضح؟ بعتك سيارتي بشرط أن تزوجني ابنتك، أو عقد آخر من قرض أو غيره، بعتك بيتي بشرط أن تقرضني، أو عقد آخر بعتك بيتي بشرط أن تبيعني سيارتك. يقول هذا فاسد. فاسد لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، وهذا قد جمع بين السلف والبيع، ولأنه إذا شرط شرطا آخر فهذا ولسيما القرض فهذا قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فإنه يكون ربا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. والله أعلم.